نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، الفساد كلمة بغيضة حتى إلى من يقع فيها، ولذا تجده يتبرأ منها. ولقد جاءت كلمة الفساد ومشتقاتها في القرآن في 39 موضعاً، كلها في معرض ذم الفساد وأهله. إليكم أيها المؤمنون طرفاً منها، قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال ربنا جل وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذه نتف من الآيات التي جاءت في ذكر الفساد وذم أهله. رأينا كيف أن المنافقين الذين يفسدون دين الناس وأخلاقهم يظهرون فسادهم بمظهر الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والمتبادر إلى أذهان الكثيرين عند الحديث عن الفساد إنما هو عن نوع واحد من أنواع الفساد، وهو الفساد المالي ونهب المال العام. وهذا تصور خاطئ حول الفساد أيها المؤمنون، بل الفساد منظومة متكاملة، منظومة خطيرة إذا لم يتم معالجته كله، وإلا فلا فائدة من معالجة جزء من هذا الفساد وترك الآخر، فإنه يوشك أن ينخر في جسد الأمة حتى يقضي عليه في يوم من الأيام. إن الفساد أيها المؤمنون ليس شخصاً يقبض عليه فيسجن فينتهي الفساد، إن الفساد أيها المؤمنون سلوك وممارسة واعتقاد. ولذا فإن المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية، والمعالجة الفكرية وحدها ليست كافية، والمعالجة السلوكية وحدها ليست كافية، بل لا بد من ترابط هذه المعالجات جميعا، والصدق مع الله جل وعلا أولا، ثم مع أنفسنا في القضاء على الفساد. إن أول المتضررين من الفساد أيها المؤمنون هو المفسد نفسه، فإنه يوشك أن تصله نار الفساد فتحرقه. تأمل على سبيل المثال الفساد في مجال الصحة مثلا، فإن الذي رضي أن يأخذ سرير غيره بالواسطة ربما أتاه الدور يوما من الأيام فيبحث عن سرير فلا يجد، لأنه جاء من هو فوقه فأخذ سريره. وهكذا في سائر أنواع الفساد المالي والإداري وغيرها. إنه أيها المؤمنون أمر خطير قد فاحت رائحته حتى أزكمت الأنوف، حتى إنك لا تكاد تدخل مجلسا من المجالس أو تسمع كارثة من الكوارث إلا والناس كلهم يتحدثون عن الفساد وأهله. فإذا كان الناس كلهم يتحدثون عن الفساد والمفسدين، فأين المفسدون إذن؟ أيها المؤمنون، لابد وأن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة جادة في معالجة أوجه الفساد. نبدأ من أنفسنا ودورنا في ذلك الفساد، كبر ذلك الدور أم صغر. إننا أيها المؤمنون سنقف أمام الله جل وعلا يوما من الأيام فرادا، حفاة عراة غرلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس معنا إلا ما كسبناه من العمل الصالح، وقبلها رحمة أرحم الراحمين. إن من الخطورة بمكان أن يجمع المؤمن في هذه الدنيا الحسنات من الصالحات من صلاة وزكاة وصيام، ويأتي ومعه الجبال من الحسنات، ثم يأتي وقد ظلم هذا، وقد أخذ مال هذا، وقد انتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار عياذا بالله جل وعلا. أيها المؤمنون، إن كل واحد منا لا يكاد يخلو من دور له في هذا الفساد، فإما ممارسة مباشرة في نوع من أنواع الفساد المالي والإداري أو الفكري، وإما على أقل تقدير سكوت عن هذا المفسد وعدم إنكار عليه. إننا أيها المؤمنون إذا ما اكتفينا بالحوقلة والاسترجاع وحسب عندما نواجه واحدا من هؤلاء المفسدين، فإننا نسهم بطريقة أو بأخرى في استمرار هذا الفساد ونموه. فإن هذا المفسد الصغير الذي عرقل معاملتك لينتظر منك رشوة أو خدمة في مقابلها، إنه اليوم مفسد صغير، ثم هو لا يزال يكبر حتى يكون من المفسدين الكبار، وأنت من ساهم في نشأته وتطوره وارتقائه في هذا السلم الفاسد بل المستنقع الآسن. إننا أيها المؤمنون لا بد وأن نكون إيجابيين في محاربة أنواع الفساد كلها. نعم، إنه لا يمكن لكل واحد منا أن يواجه كل المفسدين صغارا أم كبارا، لكننا إذا تكاتفنا جميعا في أن نعالج ما في أنفسنا من أوجه الفساد، كالبحث عن الواسطة أو سرعة إنجاز معاملاتنا ولو بمخالفة النظام ولو على حساب إخواننا، فإننا نساهم في ذلك الفساد بصورة أو بأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والفساد بأنواعه الفكري والسلوكي والمالي والإداري كلها من المنكرات التي تدخل تحت هذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة عظيمة في مكافحة الفساد. فالله الله أيها المؤمنون، لنبدأ بأنفسنا ثم بمن حولنا، ولنصبر قليلا على بطء بعض معاملاتنا على أن نتجاوز على حق إخواننا ونتجاوز أمر الله جل وعلا الذي أمرنا بالعدل والقسط، فندخل تحت اسم المفسدين عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى. أما بعد، أيها المسلمون، فقد جعل الله جل وعلا في قلب المؤمن، قد جعل فيه ما يحس به بأنواع الفساد والحرام والمشتبه والحلال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم والبر قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر قال: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا فيما يمارسه من معاملات، فإن ظن أو شك في كونها محرمة مخالفة لأمر الله جل وعلا فليتق الله تعالى حتى لا يقع في الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين، الحلال الواضح بين لا إشكال فيه ولا يختلف فيه اثنان، والحرام بين كذلك، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإن من أبرز أنواع الفساد والمخالفة لأمر الله جل وعلا ما يخادع به كثير من الناس نفسه في تغيير مسميات الأمور حتى يسهل عليه الوقوع فيها دون تأنيب ضمير. فإن المؤمن مهما بلغ من التقصير في الطاعات فإنه لا يمكنه أن يقدم على عمل محرم صريح، فإن شارب الخمر لا يسميها خمرا وإنما يغير اسمها بأسماء أخرى حتى يخفف عن نفسه ذلك المسمى. وكذلك الزاني فإنه يسميها سفرة وسياحة أو غير ذلك حتى يخفف عن نفسه، وربما سماه زواجا مما يتلعبون به بأنواع هذه الزواجات الصيفية والسياحية، وربما سمى الرشوة أتعابا. وهكذا يخادع الإنسان نفسه بمثل هذه المسميات ليريح ضميره من تأنيبه، فهو وإن أراح نفسه قليلا من تأنيب الضمير فإنه لن ينجو من عذاب الله جل وعلا، ولن ينجو من محاسبة الله له على هذا الإثم الذي وقع فيه، فإنه يعلم في قرارة نفسه أنه يفعل أمرا محرما، وإنما يخادع نفسه بمثل تلك الألفاظ. فالحذر الحذر أيها المؤمنون من مخالفة أمر الله جل وعلا ومن تسمية الأمور بغير مسمياتها، والحذر الحذر من السكوت عن الفساد والمفسدين، فإننا إنما نضر أنفسنا وأولادنا ثم الأجيال اللاحقة التي ستلاحقنا لعناتها إن لم نبادر بالقضاء على الفساد والمفسدين ونقف في وجوههم بكل صراحة ووضوح حتى يقضى على هذا الفساد. وليست الدول الكافرة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر ليست أولى منا بمكافحة الفساد ونحن في مهبط الوحي ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، صلوا على رسول الله